إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، لقاء الليلة لقاء خاص جدا، لأن ضيفة الليلة سيدة مصرية عظيمة وأم مصرية عظيمة أيضا، وتعمل في مجال أو أهم وأشرف مجال عرفته البشرية والإنسانية، هو مجال الزراعة. مجال الزراعة يعني الغذاء. مستمعينا الأعزاء، ضيفتي الليلة رائدة الزراعة الحاجة نوال خميس. أهلا بيكي ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. يعني الحقيقة أنا يعني مش لاقي كلمة شكر حتى أقولها، يعني لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفذ البحر قلبا. أنت بدا كلمة شكر لسيادتك يا أستاذ أحمد. والله يا حلاوتي الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله. يا حلاوتي الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله. المكان الداير من شغل بيقول اولاد احلى غدا. يا حلاوتي الايد الشغاله. حاجة نوال، قولي لنا حكايتك ايه مع الزراعة؟ انا يعني انا الحقيقة الزراعة عشقت الزراعة وانا طفلة. وجودي في البيئة الريفية، وكون ان انا ما فيش يعني حد معايا غير كان والدي ووالدتي، وانا كنت وحيدة. ف يعني شجعتني على اني يعني انتمي للعائلة الريفية يعني. فعشقت الزراعة، عشقتها عشق يعني، لدرجة ان انا كنت بانزل الغيط، كنت يعني متهيألي ان انا بكلم النبات. والله والله العظيم انا كان متهيألي ان انا بكلم النبات، ابص كده يعني اعرف ده ناقص ايه، ده ناقص زنك، ده ناقص حديد، ده ناقص منجنيز، ده عايز اسمدة، ده عايز رش، ده مبيدات، ده من، ده استلبس، ده عفن، ده يعني. الحقيقة يعني الحمد لله اكتسبت يعني خبرة كبيرة يعني الحمد لله. أنا عرفت أن حضرتك كنت وحيدة، وبعد كده كنت في المدرسة أصلا وتعليم إنجليزي، تعليم لغات. كنت في مدرسة خاصة، وبعدين عشقت اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولحد ما أدمنت الدراسة الثانوية. وكان أملي أن أنا أدخل الجامعة، لكن يعني عجلوا علي بالزواج. فتزوجت في سنة 57 وأنجبت ولدين وبنت. معايا إبراهيم ده محامي كبير، معايا إسماعيل ده لواء شرطة على المعاش، ومعايا إيمان أخذت مديرة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية مدينة نصر على المعاش، برضو طلعت معاش. والحمد لله الحقيقة كلهم، وأحفادي بقى الحمد لله يعني عندي أحفاد كتار، اللي منهم اللي مستشار، واللي منهم ضابط، واللي منهم مدير أعمال، ويعني والحمد لله ربنا موفقني. بس أنا يعني الحقيقة جهدت كتير وتعلمت كتير بإرادتي مش غصب عني، لأن أنا عشقت فعلا الزراعة. وبعدين ممارستي وسفري للخارج ومحاضراتي مؤتمرات كتيرة وقراءاتي لكتب كثيرة، فده كله اداني خبرة واداني معلومة يعني. فكنت يعني ليا سبق مع الرغبة في مع الحب للمهنة، فكل ده اكتسبت يعني خبرات كثيرة قوي قوي. هي النشأة والجذور في الفيوم. في الفيوم، القرية بيهمو بيهمو بيهمو مركز سنورز محافظة الفيوم. بالظبط. العيلة كلها ونشأة حضرتك والإقامة كل حاجة. لا هو كل واحد طبعا يعني مثلا عندي إسماعيل اللي هو اللواء ده طبعا متخرج من كلية الشرطة ده طبعا يعني في القاهرة في أي مكان ده بقى طبعا خد حياته ما بين الصعيد وما بين البحري وما بين بس كانت إقامة ولاده في القاهرة صحيح. هو الأسرة كانت في القاهرة صحيح. طبعا إبراهيم المحامي طبعا ده كان معايا في البلد يعني في القرية طبعا البنت تزوجت لواء شرطة برضو كان في كلية الشرطة كان مدير سلاح الكلاب في كلية الشرطة لحد ما طلع معاش فكانت بحكم عملها برضو جت القاهرة وكانت مديرة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية وكل واحد مارس حياته بس طبعا أنا يعني نشأوا من أيام الدراسة ابتدائي وإعدادي وثانوي كلهم في الفلاحة ما تدلعوش يعني كانوا مثلا بيسوقوا جرارات كانوا يطلع وراء الحصاد القمح كانوا يطلع وراء جمع القط كانوا يطلع يعني في أي حاجة فاهمين يعني إيه جسر يعني إيه مسقى يعني إيه بحر يعني إيه دودة يعني إيه في الأرض يعني فاهمين يعني كانوا بيشتغلوا مع حضرتك هم في الدراسة أيوه تمام أيوه تمام بالضبط. انت الطفولة اللي في دمي واختي سعد وسعد امي وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة وانت العيون شمعة وسمرة وانت الجمال وانت الطهرة مصرية مصرية مصرية مصرية. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة حضرتك بعد ما الزواج الوالد توفى أيوة. تحملت كل المسؤولية بقى. أيوة الوالد توفى سنة 76 برضو كان محملني يعني هو مرني وحملني وبرضو المسؤولية وهو معايا وكان بيجيب لي بيشجعني ويجيب لي كتب علمية وكتب زراعية ويقول لي اقري ده وشوفي ده ومواعيد الزراعة هنا وده يعني كان بيشجعني شلت الحمل بقى كله وانا بقى طبعا حبيت المهنه نفسها يعني كم فدان يا فندم 40 فدان كنت بتزرعي كل انواع الزراعات بس وزعتهم على الولاد يعني انا وزعت الارض كلها على الولاد بالتساوي كده عشان ما يعني طبعا هم خشيت ان يعني في حاجه مثلا الارض تساوي جنيه وفي ارض تساوي 2 فعملت المعادله وكل واحد اديت له عملت له بطاقه زراعيه مستقله صحيح. بحيث انه يبقى وانا خدت برضه منهم بطاقه مستقله بجزء ما انما هم كلهم برضه موجودين مع تحت برضه ايه تحت اشرافي يعني انما انا وزعتهم على الولاد. بتزرعي كل انواع الزراعات وعرفت ان كل التجارب اللي تمت في الزراعه تمت عند حضرتك عملت كل التجارب يعني عندي تجربه مثلا شركه اي سي اي الانجليزيه جت عملت تجربه محاربه دوت القطن بالفيروس قعدوا 7 سنين يقاوموا ضد القطن بالفيروس دون مبيدات دي حاجة عدت عندي كانت قعدوا 7 سنين عندي برضو الدكتور فاروق الباز جه عندي في فارمر تو فارمر وجاب لي صداقة الأمريكية جاب لي 2 شباب ضيافة جاب 2 فيوم في الفيوم 2 شباب ضيافة أمريكان واحد عندي وواحد عند ناس تانيين طبعا اللي كان عند الناس التانيين ما عاش 3 أيام وجا استأذني عشان يجي يقعد معاه مع زميله عندي لأنه ما ارتاحش هناك وطبعا كان عندي اليمين في الوقت ده كانوا الولاد في الثانوي فكانوا بقى خدوهم فسحوهم ودوهم ده ودوهم فكانوا فرحانين قوي قعدوا عندي 15 يوم وكانوا عايزين ياخدوني معهم أمريكا بس كان هم لهم سن تقريبا 50 سنة انا كنت عديت 50 في الوقت ده دي مثلا حاجه من الحاجات رئيس قسم الزراعه الامريكيه في الجامعه الامريكيه امريكاني برضو عمل عندي تجربه الريجيشن على القطن السقيه قطن يشرب على 7 او القطن يشرب على 14 او القطن يشرب على 21 فطبعا قلت له ده يعني كان فيها ليها بعض الانتقادات عليها رحت لمدير الزراعه قلت له لو حصل حاجه لان هيحصل دروب فيها لان طبعا الميه هتنزل كل اسبوع للي على 14 واللي على 7 واللي على 21 فيحصل فيه خنق للنبات. انا انت عارف محصولي، انا بجيب محصول 100 100. فقال لي لو قلع عن محصولك احنا نعوضك. قلت له ما جراش حاجه. المهم مشي معايا فعلا اللي انا حسبته بالظبط. فجاب هو جمعوا القطن وجمعوا وخدوا، فطبعا حصل ايه يعني ضرب شويه في المحصول. فالحقيقه قلت لا خلاص انا مش زعلان ولا حاجه، انا التجربه ان كانت حلوه انا بتعلم، ان كانت وحشه انا بتعلم، يعني حاجات بتعلمني بتديني خبره زياده. ده من ناحيه برضو التجارب. انا بقى حبيت ان انا طلعت في دماغي ان انا اعمل يعني تجربه تثبت الشتله. كنت بزرع طماطم في الوقت ده، الشتله اللي بجيبها عمرها شهر واشتلها ويحصل لها صدمه، او البذره ارميها بالبذره في نفس اليوم، انه الاحسن. عايز اثبت يعني الفرق بين البذره والشتله. لان الشتله طبعا احنا بنجيبها ومن من من من المشتل للارض المستديمه. طبعا بيحصل لها تشق اكيد. لازم تقعد بقى كم فتره كده عبال ما يزرع في الارض وتسحب. اجيب بقى ايه، جبت كيلو طماطم ايس، كان يوميها الطماطم الايس طالعه جديد. طبعا عايز ازرعها. قلت طبعا ازرعها لو عملت المشتل لوحده وعملت وخليت اللي يزرعها بذره لوحده. طب البذره دي لو انا مثلا خليت العامل رماها، هي ما تكبيش الكيلو، مش هيلم صحيح. مش هيزرمي لي في قطعه صغيره. فاعمل ايه؟ عملت ايه؟ مش هتصدقني. جبت الورق البفره بتاع السجاير ده، الدفتر بتاع السجاير ده قسمته نصين، وجبت كل ورقه حطيت فيها بذرتين بذرتين بذرتين بذرتين بذرتين لغايه ما خلصت الكيلو. ومسكت بقى رحت ايه زرعته في البور. طبعا حرقت الارض ونعمتها، وانا كنت دايما عندي يعني اسبخ الارض والصوبه تجهيز يعني اجهزها يعني على الاخر يعني. وزرعتها. العمال بقى يوميها بقى يضحكوا يقولوا يا مدام نوال ان شاء الله لما نيجي نجمع الطماطم هنلاقي في كل قرش طماطم علبه سجاير بلمون. يا مصري يا سجاير البلمون. المهم طلعت النتيجة ان الشتلة يعني برضو البذرة بقت اشد من الشتلة. يا والله نفس اليوم يعني انا شكيت الشتلة وزرعت البذرة في يوم واحد. بس البذرة بقى طلعت اقوى واشد من الشتلة. رغم ان الشتلة بتبقى واخدة مثلا على الاقل شهر. وطلع شبر مثلا على الاقل. تغيير بقى الارض والشك والشك اللي فيها. ما وده برضو ينفع مع الرز بالشتل المشات للرز والبداري في الرز الهجين. انا شتلته يا استاذ احمد على 10 ايام. عمر 10 ايام الشتلة زرعتها وشكتها على 10 ايام على واحده. والدكتور سعد اهو ربنا يديله الصحه والعافيه موجود. الدكتور سعد نصار حضر الحصاد وحضر يوم الحق. محافظ الفيوم كان محافظ الفيوم اياميها ومدير الزراعه والمزارعين، وعملنا يوم حقل جميل جدا وشافوا الزراعه. الشتله الوحده اللي هي عمرها 10 ايام واحده بس كانت 86 وحده. بسم الله ما شاء الله. عدوها الكن بقى 86 وحده. يوميها الفدان جاب 6 طن ونص. ده كتير قوي يعني محصول جامد. يعني انا بنزل الغيط، لا انا هدي سماد ورقي، لا ده ناقص زنك، ما اعرف ايه من الورق بتاع النبات ده ناقص زنك. ده ناقص حديد، دي عايزه مثلا بوتاسيوم، لا دي يعني الحمد لله يعني الواحد مش هو عشق. ايوه عشق والله والله لو شفني وانا بكلم، انا بكلم النبات. انا كنت بنزل اروح البيت ايدي دي لون بنطلونك من انكش اطلع حشيشه اربي، يعني مثلا فلاح زي سايب الجور على اثنين او ثلاثه اروح سلتهم انا مخليهم عشان ما وراه ما سيبهمش ورا الرجال. كان اقل يوم عندي 25 راجل او 20 راجل اقل يوم شغل عندي. زرعت البنجر برضو عملت وصل عندي 48 طن الفدان، وبرضو عملنا يوم حقل، وكان الدكتور محمود المنحالي كان يا ربنا يديله الصحه كان عايش اللي هو كان ماسك المحاصيل السكريه قاعد عندي برضو قاعد 5 سنين يعمل تجارب على 41 صنف بنجر. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مستمعينا الأعزاء، الحوار المهم الممتع الشيق متواصل مع الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة وعاشقة الزراعة وأحد النماذج المصرية العظيمة. لأن أنا شخصيا بفتخر أن أنا قاعد معها النهاردة، وحوار مهم في الزراعة وفي الحياة وفي تجربة حياة تجربة طويلة، ومنقدمها النهاردة كقدوة تحتاز كأم مصرية عظيمة عملت في مهنة عظيمة أشرف مهنة في التاريخ عرفتها الإنسانية، وأيضا أم وجد عظيمة لأولاد عظماء وأحفاد أيضا عظماء. حاجة نوال، لما بنقول حاجة نوال يعني كلمة حاجة نوال دي أنت تبقى بسوطة وسعيدة بها؟ أنا حقيت ولا عشان حقيت أنا وابني الكبير، ولا عشان خاطر ولا عشان خاطر بتشتغل في الزراعة فيبقى لا لا لا, لا لا لا أنا حقيت عملت عمرتين قبلة أنا والحاج الله يرحمه. طبعا الحاج يعني ربنا ما يعني ما سمنوش إنه يحج، فتوفى قبل الحج، يعني هو عمل عمرتين معايا، وبعدين أنا طلعت الحج أنا وابني الكبير، وبعدين عملت له حجة. هو كان زوج ضابط قوات مسلحة الجيش. وتوفى في سن توفى سنة 98 كان لسه في الخدمة فن ولا كان ساب؟ لا كان سابها، كان ساب الخدمة، طلع قبل المعاش. قبل المعاش هو سوى معاش وطلع قبل المعاش. تمام. أنا عايز أرجع برضو للزراعة وعشقك للزراعة. وأنت بتقولي لي أنا بكلم الزرع. يعني الموضوع مش مجرد مهنة وأكل عيش. بنزل الغيط كده أحس إن النبات بيكلمني، أعرف يعني هو عايز إيه، ناقص إيه، عايز ناقص مية، ناقص أسمدة، عايز يعني. بس أنا يعني أتمنى، كنت نفسي يعني أتمنى من السيد الوزير إن هو يعمل لنا يعني خريطة سمادية لكل محافظة. لأن دلوقتي إحنا ما عندناش إلا اليوريا والنطرات. على فكرة وزارة الزراعة شغالة فيها دلوقتي. والله شغالة فيها دلوقتي. يعني إن ممكن يكون التربة محتاجة. يعني مثلا أنا كنت أنا بجيب للجناين عندي استماد البوتاسيوم. سلفات البوتاسيوم. برضه البوتاسيوم رفع. صحيح. فرفع في ناس كثيرة ما بتجيبوش. ما بتجيبوش. بس أنا أنا بضحي وأجيبه. صحيح. وما جبتوش وما جبتوش، بس لما أجيب البلجيكي. ما بجيبش الأردني ولا ده، بس ما بلاقيش بجيب سماد بروش، طبعا بيكلفني. ما انت بتخدمي صح على الارض. لا ما هو انا ماشيه بنظام، انا جاني المسؤول عن البرتقال امريكاني المحاصيل الموالح. الموالح. فجيت عندي الجنينه، كنت انا بقى شغاله ورا انفار، قاعده ورا الانفار بعد الارض، كنا في شهر 10 تقريبا يعني زي اليومين دول كده، ده راح البيت ما لقانيش، جاني الجنينه اللي انا كنت بطلع ورا الانفار من 7:30 الصبح، ما رجعش الا بعد ما خلصت 10 20 نفر 30 نفر 15 نفر اللي هم موجودين امامي. فطبعا جه دخل الجنينه قطع برتقانه وكان قشرها وكلها، فقال لي والله انا ما يعني انا لفيت الفيوم كلها ما دقتش برتقان بهذا الطعم. البرتقان ده ايه؟ قلت له البرتقان ده مطعم على سفرجل. مش على الرينج. وبعدين انا بديله ثلوفات نشادل وثلوفات بوتاسيوم. هو انت حضرتك بتعوري تخترع كده يعني بتختار يعني تجربي مجرب مثلا انا حاجه تطلع في دماغي تطلع في دماغي لازم أجرب. وبعدين ما اقولش عنها الا لما بعد ما ايه لو نجحت انشرها. ما نجحش خلاص عشان ما حدش يعني مثلا جاني الله يرحمه الدكتور ابراهيم عبد العزيز كان ماسك الاراضي والمياه قال لي مدام نوال احنا عندنا في الوجه البحري الرز بنعمل تجربة على الرز بيزيد ايه اردبين وثلاثة فعايز اجربيها على القمح. قلت له والله اديني التوتال وانا ايه اعمله. قال طب خلاص عندك ايه؟ قلت له عندي فدانين قمح هم على الطريق. قال لي طب ابعت لك الايه التوتال والرش بتاعهم. قلت له لا ابعت لي رش فدان ونص ونخلي نص فدان كنترول عشان نعرف الفرق مفرقات. فقال لي حاضر. المهم بعت لي الطريقه والرش اللي يترش للقمح عشان ايه يزيد المحصول. فعلا انا قلت خلاص سكت خالص جبت نفذت المعلومه بالظبط وجبت الرش ورشيته القمح قبل وعمر قبل ما يتم 40 يوم زي ما قال لي ورشيته يوريا ورشيته حديد وفدان ونص فضل النص فدان الثاني لوحده كده. قلت بقى والله لو في مفرقات هعلنها لو ما لقيتش فراغات خلاص كان لا محظ. المهم بدات بقى بعد ما كبر بعد ما ترش القمح وكبر القمح لقيت ايه طبعا بدات المفرقات التفريعه السنبله البرج الابراج. فايه جبت بقى مهندس الارشاد من الاداره الزراعيه يا استاذ ايوب. قال لي نعم يا مدام نوال. قلت له والله انا عملت كذا كذا كذا كذا وادي المفرقات روحوا شوفوها انتوا بقى بنفسكم. فراح فضل فعلا نزل الغيث قال لي في فعلا فرق بين هنا وبين هنا. راح قال له مدير الزراعه كان اياميها الاستاذ عصام الله يرحمه المهندس عصام سلامه كان وكيل وزاره الزراعه. وكان عندنا الدكتور فاروق التلاوي الله يرحمه كان محافظ الفيوم كان محترم وزراعه اصلا المهم فراح ما اعرفش مين قال له فده الحاجه نوال عامله تجارب على القمح. قال لهم ازاي تبقى الحاجه نوال عامله تجارب على القمح وما تقوليش انتوا ناسين ان انا زراعي لازم نروح نشوف القمح ده ايه حكايته. فجاني اي حاجه انا قلت له والله يا معالي المحافظ انا حصل كذا كذا وانا ما فضلت طي الكتمان لما اشوف النتيجه. والله النتيجه كانت ايجابيه كان بها نعلنها سلبيه يبقى خلاص كان لم يكن. فالفعل المهم قال لا خلاص احنا نعمل يوم حصاد وانا اللي هحصد القمح ده. وفعلا عملنا يوم حصاد عملنا صوان ودعينا المزارعين ودعينا وكلاء الوزارة وهو ركب الكومباين وجبنا 2 كومباين واحد ركب السواق والدكتور فاروق الله يرحمه وركب الثاني. فرق الفدان فرق 4 أرادب. بسم الله ما شاء الله جاب 4 أرادب زيادة. طبعا أنا في الوقت ده بقى مسكت رحت بقى خليت بقى بعد كده بقيت أروح على المراكز قصة أبشواي تنشرين تنشر التجربة يا جماعة القمح قبل 40 يوم يترش كذا كذا كذا وهي المخصبات كذا وكيلو يوريا على حديد على يعني بالشكل ده دايرة بقى في المحافظة كلها أديهم المعلومات. فطبعا يعني الواحد يعني عشقه للزراعة وعشقه للتنمية. الرز جاب عندي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. خلينا نتكلم في الرز ده بعد الفصل اللي جاي. مستمعينا الأعزاء الحوار متواصل مع الحاجة نوال خميس عاشقة الزراعة ورائدة الزراعة في الفيوم وفي مصر كلها وهي أيضا عضو الحملات القومية للقمح والأرز والقطن وكل المحاصيل الاستراتيجية. فاصل ثم نواصل الحوار. اللي عاش حبك يا عم واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا عم واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني بنتك لعلى نسبة كل خطوة بقلب مين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة، أنا سمعت برضو موضوع الأرز ده، أنت بتقولي دايما الأرز مظلوم في موضوع المية. أيوة. ليه بقى؟ لأن أنا زرعته، يعني زرعته 3 سنين متواصلين، ودعيت جميع المراكز ليتفرجوا عليه، وكان الدكتور فتح الجمل الله يرحمه بيبعت لي جهاز قياس المية مع الدكتور من عنده من معهد المياه، بالضبط بالضبط خد 350 متر مكعب. كان ده كان امتى تقريبا؟ من سنة كام؟ 2008. كان بياخد 380 متر مكعب. 2500. اي مثل المكعب. الذره بتاخد اكتر منه. صحيح. لان الذره عندنا المكانش تشرب على ليه بقى؟ انت كنت بتزرعيه ازاي يعني؟ هل انت كنت الفترات الري كانت بعيده؟ هل كل سبعة ايام؟ انا فاكر يجي الدكتور يسري من عند الدكتور فتح الجمل بالجهاز، يحطه على المسقه ويسقي ويمشي. سبعة ايام، كل سبعة ايام. مش مثلا زي ما بيقولوا الرز غرق الميه ده. احنا كنا زمان في البلد بنروي يوم ويوم يوم ويوم. لا لا ده كل سبعة ايام. بعدين عملته على خطوط على شرايح. فكانت المية بتمشي في الخط بس. اولا وهو بقى بياخد ايه؟ بالرشح كده بالنشا. وبعدين بقى كمان فيها يعني استفدت منها كمان، استنتجت منها انتاجية، ان المصطبة بعد الرز ما بيستوي ما بتخليش الرز يرقد، بتحميه. صحيح. بتحميه وما تخليش يعرق. صحيح. دي بقى استنتجتها من النظرة بالغيط يعني. صحيح. لما طب كان في انواع معينة او اصناف معينة من الرز؟ لا، كنت زرع سخة واحد. وكنت زرع مصري واحد هجين بس. انت قلت لي جاب بيجيب 6.5 ده على فكرة يعني بقول لك سنة 2000 وانا مكرمة سنة 2008. كنت زرعان سنة 2007. كان من 2008 كان من الوزير أمين أباظة 3.5. هو جاب مع الدكتور فوزي نعيم الله يرحمه في مركز البحوث. جاب 6 طن. قال لي انت تفوقت عليا يا حاج. انا انت تفوقت على مركز البحوث. 6 طن. ربنا يبارك فيك يا رب. وبعدين كان 10 كيلو ادهم لي على اساس ان انا ازرعهم في فدان. زرعتهم في 2. على واحده لفتها برضه في ورق بفره ولا ايه؟ لا، انا زرعت على عمر 10 ايام. لانه الرز انا بديها نصيحه للفلاحين، الرز بعد عمر 25 يوم ما بيفرحش. بعد عمر 25 يوم ما بيفرحش. يعني لو شكيته بعد 25 يوم إلى شهر، شكيته في الأرض زي ما هتشكه زي ما تلاقيه. ما يفرحش. بالظبط. إنما عمره مش محتاج يتخف بقى ولا كلام. لا، إنما عمره صغير بص تلاقي الشتلية الواحدة بقت 85 واحدة، والدكتور سعد بيزود الإنتاج. بيزود الإنتاج. بيزود الإنتاج. عدها الدكتور سعد الأصل بنفسه، هو محمد ربيع كان وكيل وزارة الزراعة. صحيح. والدكتور سعد موجود، وانا ما رضيتش ان انا احصد يوميها. قلت لا، الاحسن يقولوا ايه الحاج كل حاجه، الحاج نوال، الحاج نوال، الحاج نوال، القطن مش عارف عند الحاج نوال. لان انا زرعت القطن، يعني كنت مدمنة قطن، كنت اخصيت قطن ازرعه بعد الفول. ما كنتش ازرع برسيم، كنت اجهز الارض واحرسها وسبخها وصبرها وكله وخططها 14 خط في الاصابتين، وازرع الفول، احصد الفول وارمي القطن 12 امتار ونص. ابني وزود من امجادك، ابني لوطنك ولولادك، فكر ابحث ازرع صنع، كل مجاهد خيله لامله، ربنا مش صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير سير سير. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة والسيدة المصرية العظيمة، انت قلت لي مرة برضو البطيخ، عملت انت حاجة بطيخ؟ عملت تجربة جديدة في البطيخ مع الدكتور محمود عبد الاخر الله يرحمه، كان وزير الزراعة. كان يوميا محافظ الفيوم، وكان الوزير كان مصطفى الجبلي. فقال انا عايز اعمل تجربة البطيخ والشمام والقط في غير المواعيد. في غير المواعيد بالشتلة. قلت له ان شاء الله حاضر. جبت الاكياس، جاب لي الاكياس مارس التربة وحطيت الاكياس عندي في البيت، لان البيت عندي فدان، فبقيت اغطيها بالليل بالمشمع واسيبها في الشمس في النهار لحد الشط لما كبرت كده. الوقت اللي كنا المفروض البذره تترمي فيه احنا شكلنا الشجر الكبير ده، الشتله الكبيره دي، فطبعا طلعت قبل ميعادها. فالبطيخ ادى يعني طلع قبل ميعاده، ادى حجم كبير، ادينا له سماد ورقي، ادينا له تسميته بالظبط. المهم يعني اصل النبات يا باشا، النبات عايز زي العيل، تديله غذاء وهو بالزبط صغير بالظبط يمشي معاك. انما بقى اذا الفلاحين يقول لك ايه الضره بتخلع نديها، لا لا خلاص بقى، خلاص ما فيش نموخ، هتديك نموخ خضري مش هتديك ثمري. صحيح لا، المفروض من البدايه انت تعرف الميعاد المناسب للتسميد. الميعاد المناسب ارضك إيه؟ انت دكتور ارضك، الارض دي بتشرب على 7 ايام، على 14 يوم، على 15 يوم، على 20 يوم، على شهر، تبقى انت عارف ايه الرينج بتاعها بالظبط. وطبعا انا البطيخ بقى يوميها كان يعني جاب نتيجه وهميه، الشمام والقطن برضه، بس طبعا لما قال لي اعمل لي ريبورت على القطن نعممه، قلت له لا ما يتعممش، لان انا نجحت نص فدان، مش هتقدر، مش هتلاقي المزارع اللي ايه اللي ينجح لك الباقي. الشتله دي متعبه شويه. طبعا البطيخ نجح وكبر قوي، والشمام نجح وكبر قوي، وجابت نتيجه حلوه قوي، وبعدين لم الدنيا عشان يفرجهم على النتيجه المذهله اللي وصلت لها للتجربه. كان مع الدكتور محمود عبد الاخر، كان محافظ الفيوم قبل ما يروح وزير زراعه، قعد 3 سنين يزرع معايا تجارب. الدكتور مصطفى الجبلي عمل معايا تجربه القمح الاسود، القمح المكسيكي الاسود. طيب في قمح اسود ما اعرفش انت شفته او ما شفتوش. ايوه سمعت عنه بس ما شفتوش. لا هو زرعه بحري ما نفعش، جه زرعه عندي. لما جه وحصدناه ودرسه طلع 16 اردب، ففرح جدا. لذا جاب لي اداني تصريح بجرار، جبت جرار زراعي وجاب لي شويه تشكيلات مانجا بايري وتيري وجولك وشويه اصناف حلوه، قال لي انت غاويه الجنان شكيهم. صحيح. فيعني الواحد الحمد لله جربنا كل حاجه، ما فيش حاجه. دكتور محمود داوود خدت منه يعني برضه جائزه الذره الشامي. من قمحك وكلني اللقمه حبيبي، من صبرك علمني الحكمه حبيبي، من قمحك وكلني اللقمه حبيبي، من صبرك علمني الحكمه حبيبي. يا مصر يا امنا، يا مصر يا ارضنا، يا مصر يا حبنا، يا مصر يا عشقنا، يا ام الصبري تهنا وتدقينا، يا ام الصبري عالقلم عدينا. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة وعشقة الزراعة، واللي احنا بنقدمك النهاردة كقدوة تحتزم مش بس في مجال الزراعة، ولكن كأم مصرية عظيمة، كرائدة من رواد الزراعة في مصر، كنموذج يحتذى كمان في الأدب وفي الأخلاق وفي الاحترام. أنا أعرف أن أنت كرمتي من كل وزراء الزراعة، كل وزراء الزراعة والمحافظين، من سيد مرعي أولها، بدأ من سيد مرعي بالضبط، نهاية بالدكتور يوسف ولي. كل دول كرموا حضرتك. أيوة. ما فيش وزير جاء لما اداني طبعا في المحاصيل يعني، والحمد لله ربنا يعني مبارك ومكرمني يعني تكريم جامد يعني. ان كان قطن، ان كان قمح، ان كان يعني الدكتور عبد الرحيم شحاته الله يرحمه اداني 1000 جنيه وشهاده تقدير في القمح. كان وقتها محافظ الفيوم، كان محافظ الفيوم. وكنا عاملين مهرجان للمانجا، وبرضه اداني شهاده تقدير. حتى يوميها جاء الدكتور يوسف والي وبقول له، فبيقول انا اديت شهاده تقدير للحاجة نوال، قلت له يا باشا اداني شهادة تقدير حاف، فضحك قال لي ايه يعني حاف، قلت له ما فيهاش فلوس. فجاب راح مديني في القمح 1000 جنيه، قال لي كده في مغمزة، قلت له دي مغمزة كده مغمزة. والتكريم كان علشان انت بتحقق اعلى انتاجية في المحاصيل كلها. اعلى انتاجية، انت زرعت محاصيل وخضار وفاكهة وكل حاجة زرعت. ايوه عارف برضه ان انت سافرت كتير وحضرت مؤتمرات كتير خارج مصر. حضرت كتير. رحت ألمانيا، رحت روما لمؤتمر الفاو، رحت ألمانيا مع جيت زيت، رحت اندونيسيا لتجربه الرز وجيت هنا وطبقتها فعلا هنا في برضه عندي. يعني اخر حاجه كانت عندي في مسابقه المراه الريفيه في بيروت حصلت فيها المركز الاول لمصر. والله يعني انت كنت بتروح تمثلي مصر في المؤتمرات. بمثل مصر في المؤتمرات. وعارف ان في الفاو صممت تتكلمي باللغه العربيه رغم ان انت بتجيدي اللغه الانجليزيه. لانهم لقيتهم منزلين اللغه الفرنسيه والانجليزيه والفارسيه وما اعرفش اللغه الثالثه كانت ايه كده. يعني كانوا ما نزلوش اللغه العربيه رغم ان احنا كنا 70 دوله عربيه. فجت لما قالوا لي كان الدكتور محمود داود موجود وكان عبد الضيوف اللي هو كان رئيس الفاو. فقالوا لي امي وقع عليك الاختيار انك تلقي كلمه مصر. كنت قاعده ما كنتش عامله حسابي ولا قالوا ليش. قلت لهم يعني ازاي انا قاعده كده صدفه احضر المؤتمر بعدين تقولوا لي وقعت عليك اجهزها ازاي. قالوا انت جهزي كلمه تقوليها عشان انت وقع عليك اختيار تلقي كلمه مصر. المهم قعدت على البنش كتبت الكلمه فالبنت قالت لي بتاع القنصليه قالت لي ايه تترجم تقولها بالانجليزي. قلت لها لا هقولها بالعربي. لا قلت لها لا. فقلت لي ليه؟ قلت لها لا لان احنا كده انتوا ما احترمتوناش. والله ده كان حاجه و70 سنة. قلت لها لا انا ما نزلتوناش اللغه العربيه ليه؟ رغم ان احنا كان دوله 70 دوله عربيه كلنا جايين في المؤتمر. وصممت وقلتها باللغه العربيه. بصيت للتاني يوم بالظبط والله طبعا هو جه ام عبد الضيوف قال لي سانكو ايجيب. والدكتور محمود داوود شكرني بعد ما القيت الكلمه باللغه العربيه برضه. قلت لها ترجميها انت بقى انت ترجميها انت باللغه الانجليزيه انا مش هترجمها باللغه الانجليزيه. وبعد كده اعتمدوا بقى اللغه العربيه نزلوها ثاني يوم في الفاو ثاني يوم. انت كنت السبب يعني. المصريين هم في الدنيا اول امه. المصريين هم في الدنيا اول امه متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم ورنه. المصريين هم حيوية وعزم ورنة جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الحاجة نوال خميس رائدة الزراعة اللي بنقدم حضرتك النهاردة كقدوة تحتذى ونموذج مصري محترم أصيل. ربنا يبارك فيكي وفي عمرك وفي صحتك وفي عملك يا رب. نظير ما قدمت لبلدك. احنا نقدر نقول احنا بقالنا كام سنة كده في مجال الزراعة؟ انا يمكن من نعمة أصفاري كده وانا طفل حتى وكنت في ابتدائي وإعدادي وثانوي في المدرسة التوفيق الخاصة. كان في عندنا برنامج اسمه فلاحة البساتين زمان حتى مش موجود دلوقتي للأسف يعني. فكنا بنزرع بقى في الفول نبت بعد كم يوم في المدرسة احط القطن على في العلب وبتاعه يعني. كنت انا لما اجيب الاصاري وعب احب التراب واحط البذرة واجيب البذرة يعني كنت دايما بالمهمة يعني. هو انت لما تبقى وحيدة المفروض تكون مدلعة. انت كده ما شفتوش دلع خالص. لا الوالد الله يرحمه والوالدة يعني طلعوا يعني غلطوا فيا المسؤولية. غلطوا فيا النشاط. حتى الله يرحمه الدكتور عبد الرحيم شحاته يقول لي عارفه يا حاجه نوال لو اهلك دلعوك ما كنتش رائد الحاجه نوال ابدا يعني. صحيح. انت ما دلعتي. قلت له والله انا عندي الوالد دلعني في لبس حلو تعليم حلو بس ما كملتش. كان نفسي اخش كليه اداب قسم صحافه. ضحكت مع الدكتور عبد الرحيم قلت له ملوش ياكلوني فجوزوني. انت ما تدلعتيش. ولادك بقى ما تدلعوش. لا اولادي طلعوا برضه فلاحين. يعني مع التقدم بتاعهم ورغم برضه يعني حتى الناس بتستعجب ازاي احنا ما نشأنا فلاحي وفي القريه الفلاحين وما بيتكلموش فلاحي. يعني اولادي مثلا تلاقيهم يعني مصري بندر ما فيش مش الكلام مش اللهجه الفلاحيه لا مش اللغة الفيومي حتى. لا ما حدش عندنا بيتكلم اللغة الفيومي حتى خالص. لا ما بس هم تحملوا مسؤولية يعني. انت حملتهم مسؤولية كلهم يعني كل الولدين والبنت حتى البنت برضو يعني حتى البنت غرستها في المطبخ وهي عندها 9 سنين رغم انها وحيدة. والولدين برضو كانوا بيطلعوا الغيط يجمعوا القطن يحصدوا يطلع ورا الجرار يحصدوا يدرسوا القمح بالليل يطلع يعني السواق غاب هم يطلعوا يحرطوا يعني ما فيش يعني. ولغايه دلوقتي بيطلع ابراهيم الكبير يشق على الجناين يشوف نفس الفلاحين بيستغرب يقولوا ازاي ده محامي كبير وشغله وعارف الخليج وعارف المسأة ومتدقدق وصغير فاهم كل حاجه يعني بتعلم الفلاحه بتعلم المسؤوليه بتعلم المرجله خبره خبره. اتعلمت ايه من الزراعه؟ اتعلمت الصبر اتعلمت ان العطاء ما بيجيش بالسهل كده بمجهود وربنا ما يضيعش لحد تعب ابدا. ادي يعني الزراعه دي زي بالظبط انا شبهتها بجمعيه بتدفع كل شهر قسط في الاخر بتقبض بتاخد المبلغ كامل مبلغ كامل. انت برضو ساعه ما ربنا بتجتهد لكل مجتهد النصيب لازم يعني انما تقعد وتقول انا رزقي على الله لا اعمل اللي عليك ورجع على الله بس ربنا اعقلها يعني. انا اقول لك على يعني على مثل بسيط انا كان عندي 10 فدادين مساحه واحده مأجره منهم 8.5 وليا فيهم فدادين بزرعهم انا لحسابي انا المفروض بقى الثمان فدادين دول فلاح هو اللي بيزرع بايده يعني غير انا بجيب انفار بجيب عمال بجيب عماله العامل مش زي صاحب الغيط صح. ومع هذا كنت دايما انا في المحصول الفدانين اجيب محصولي اكثر من الفلاح اللي جنبي كانوا بيستغربوا ازاي كلمه قالها الله يرحمه الدكتور محمود عبد الاخر ومحافظ قال والله والله ان ان ان الحاجه نودي لو جابت بوص ناشف وزرعته لا يخضر. وايه حكايه السيده التي تفوقت على الرجاله؟ لما هو لما عمل التجارب اول ما جه عمل التجارب بتاعته وكان يحب التجارب فعمل التجارب في الفيوم في مركز الفيوم عند ناس رجاله عند مزارعين رجاله ففشلت فزعل فكلم كان عندنا رئيس وحده اسمه حسين الاستاذ حسين داود ربنا يديله الصحه والعافيه موجود فقال له يا حسين والنبي انا عايز حد شوف لي حد ازرع عنده التجارب بتاعت انا عايز اثبت ايه التجارب بتاعت. قال له خلاص يا معالي المحافظ انا هوديك عند ايه عند مدام نوال. قال له يعني ما تجيش تودينا اللي عند واحده ست. قال له جرب شوفها. المهم جه خدني ورحت قابلت الله يرحمه الدكتور محمود عبد الاخر. ايوه يا باشا قال لي انا عايز اعمل كذا كذا كذا كذا. قلت له حاضر ستك هات بس الاكياس واديني البرنامج اللي ستك عايز تعمله وسيب كله على الله. ماشي جاب لي الاكياس وعبيت الاكياس وعملت التجارب ونجحت التجارب وجاب لي العالم جاب العالم كله فرجوا على التجارب. البطيخه وصلت 8 كيلو الجزء اللي ما كانش بتوصل 4 النمس الكبير بتاع السعوديه ده اللي هو ظهر الحيه اللي بيقولوا عليه ده وصل 17 كيلو كل ده طبعا نجح والقطنه نجح جدا. فراحوا بقى بصيت لقيتهم بقى مطلعين في جريده ما اعرفش الاخبار ولا الاهرام ابنه الفيوم تتفوق على الرجال اللي كانت بينهم الناس. فطبعا ضحكت يعني ما ما ما ما ما. انا عندي جوابات شكر كتير قوي من الدكتور يوسف وادي كان كل شويه بعت لي جواب شكر على حاجه اللي مثلا حاجه نجحت حاجه عملت كان يعني. هل فعلا يوسف وادي قال اللي يزور الفيوم وما يزورش الحاجه نوال كانه ما راحش الفيوم؟ ايوه لانه كان دايما يجي يلاقيني في الغيط يعني دايما كان يديني سلاله القطن اللي مش موجوده في الفيوم تجارب اكتر تصافي اكتر فرز اكتر. فكنت ببيع الانطار اكتر 30 جنيه 20 جنيه كانوا يعني كبراء الفيوم حتى كانوا يقولوا له اشمعنى المحجه نوال يقول لهم انا بروح الغيط 7:30 بلاقيها في الغيط لما انتم متفقين على الخوله فانتم مش عارفين حدود اراضيكم فين. بتحب القرايه قرات كتير في الادب؟ ايوه قرأت يوسف السباعي المنفلوطي طه حسين الأيام أو المأرثة، كنت بستعين بالمكتبة اللي بستعينه، والباقي كنت حريصة. كان عندي كل سنة في المدرسة لا يقل عن 7 جوائز في التقدم. جائزة الدين الإسلامي دي كنت يعني محافظة عليها على طول سنويا. جائزة الألعاب الرياضية كنت محافظة عليها سنويا. جائزة الأشغال والتدبير، كان عندنا تدبير وأشغال زمان، كانت في حاجات كتيرة، أنشطة اشتريت المدارس. فكان كل ده نوال خميس. فطبعا كانوا ساعات يقولوا لا مش معقول هنديها ده كله، نشيل منها حاجة. أقول لهم شيلوا كل الجوائز إلا جائزة الدين الإسلامي. أدب إنجليزي، حاجات إنجليزية، قرأت حاجات أجنبية؟ لا، كنت بجيب بس كتب أقرأ كلمات رصيد تنفعني في الترانسليشن، في الترجمة. في الترجمة. أمي فلاح هلي قادر يشي كل الأرض حاضر، والغيطان تفرح بنادر. أمي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم، قلب أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. أهم حاجة علمت ولادك عليها إيه؟ أهم حاجة علمتهم الصبر، عدم الكبر، التواضع. يعني تنزل الفيوم يقول لك إبراهيم حمدي ده، يعني كانوا مسمينه حتى في المحكمة المحامي الشيك، رغم أنه هو طيب جدا، صادق جدا. القضية اللي يقول لك لا دي ما فيهاش أمل كده على طول، مش نصاب. أمين في أراءه. لا ما خدهاش دي، مثلا دي فيها 10 سنين، دي فيها 8 سنين، عشان ما تبقاش ما تصدمش، عشان صاحب الحاجه ما يصدمش. لا دي مثلا ايوه تاخد براءه. صحيح. يعني هو صريح وامين مع الناس. شوف بقى سيادتك، الولاد كانوا في الكليه هنا، ابراهيم كان في كليه حقوق القاهره، اسماعيل كان في كليه الشرطه، ايمان كانت في جامعه الازهر. فكنت باجي من الفيوم يوم الخميس مصر، اكلوا في الشقه وانضف الشقه واغسل لهم الغسيل واطبخ لهم الطبيخ واملأ لهم الثلاجه اكل وتني مشي على الفيوم. اشتغل شغل الاسبوع كله في الفيوم وترجع تاني الخميس وجمعه. يعني تيجي لهم الخميس والجمعه تعمل لهم طلباتهم لحد ما مشي اسماعيل على كليه الشرطه واغسل له غسيله وقوته وحاله محتار وياخد مصروفه ويمشي. ابراهيم كان في الحقوق، كان خلص حقوق وفي الجيش، كان قاعد برضه مع اخوه. ايمان كانت في الازهر وقاعده معاهم برضه. ايوه معاهم، كانت معاهم لحد ما عرفتها في المدينه هنا، مدينه بيحبوا بعض. ايوه بيحبوا بعض. ايوه علمتهم انه يحبوا بعض. ايوه يحبوا بعض. في طقوس معينه كنتوا تتجمعوا مع بعض كده في اوقات معينه؟ والله يا استاذ احمد، مشاغل الحياه. والله يا استاذ احمد، وكل واحد طبعا دلوقتي بقى يعني ظروفه. صحيح. ما يجي مثلا ظروف تتجمع مثلا فرح مناسبه كده، انما يعني ظروف الحياه يعني هو بيسألوا على بعض. تليفونات ولم حاجة انهم بيحبوا بعض. انما بعد انت ايمان هنا واسماعيل هنا. مش عندي معايا الا ابراهيم في البلد. طيب حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. انت عندك هوايه تانية غير القراءه؟ لا، هي الفلاحه بس. الفلاحه هوايه بس. هوايه وعشق حقيقي. ولغايه الان انا طبعا دلوقتي برضو ما يعني ما بقدرش السنه، طبعا سن كبير، وعلى راي الدكتور لما يقول لي انت افتريت على نفسك واستعملتي نفسك غلط، لان انا كنت مرفض. يعني شوف صدق، انا كانوا مسميني وزير ومدير الزراعه في الفيوم، كانوا مسميني المراه الحديديه لانه كان بيشوفني. سعيده باللي انت عملتيه في حياتك؟ انا سعيده يعني ان انا قدرت ان انا يعني اعمل حاجه وحققت لأولادي مثلا حياة يعني مريحة، ما جوش في يوم يعني احتاجوا لحد، ما جوش في يوم قالوا احنا نفسنا في حاجة ما احتاجوش حاجة خالص، عربيات، معيشة، شقق، بيوت، يعني ما فيش حد ما خلوش في نفس واحد في حاجة، الحمد لله خالص يعني الحمد لله، يعني حتى موزع عليهم الأرض بالتساوي، ما عدلت برضو طالما ان هم راضين بكده خلاص الحمد لله. فاللي بيعوز منهم حاجة يعني مش ناقصهم حاجة الحمد لله، يعني أبني لهم بيوت في البلد، لهم عمارات في الفيوم، إبراهيم وإسماعيل وإيمان، ربنا يخليك لهم ويبارك لك يا رب، على طول ربنا يخليك لهم ويبارك لك يا رب، اللي بيحتاج بديله. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أنا سعيد جدا إن أنا قابلت حضرتك النهاردة، وسعيد جدا إن أنا تعرفت على حضرتك، وسعيد جدا إن أنا قدمت حضرتك كنموذج محترم، أمة مصرية عظيمة، مش عارف أقول إيه بصراحة، بس أنا في نهاية الحوار أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قدمتيه لبلدك ولولادك ولأحفادك، وبقول لك ربنا يبارك في عمرك وفي صحتك وفي عملك. قدنا الرساله لا والرب كريم، يبقى الواحد حتى مستريح يعني، بس ربنا ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. اي والله حاجه نوال خميس رائده الزراعه وعضو الحملات القوميه للارز والقطن والذره وكل المحاصيل الاستراتيجيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وربنا يبارك فيك يا رب. تسلم يا مشكره جدا، وانا سعيده جدا باللقاء سيادتك، وربنا يحفظ مصر ويصونها ويمن علينا بالخير والعميم يا رب. يا رب. أي والله يا رب. شكرا شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.